الحمد لله الذي أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة مخلص في اعتقاده، مبرئ من افتراء كل جاحد وإلحاده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وأيده بسلطان منه وطهر به الأرض من دنس الضلال تطهيرًا، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه صلاة لا يزال علم العلم بها منشورا. وبعد، يروى في الزمان القديم أنه كان رجل كريم يعيش هانئا مع زوجته ويعتاش من أعمال تجارته، وكان ناعم البال يبني حياته على الحلال، ولم يكن شيء ينغصه سوى أمر ينقصه، وهو وجود ولد يكون له ولزوجته السند. ومرت الأيام ومثلها الأعوام، والزوجان يدعوان بحرارة عل تأتيهما من المولى بشارة، وفجأة أحست الزوجة بالحمل فغمرتها البهجة، وسر الزوج أكثر بمولوده الأول المنتظر، وولدت ولدا كالقمر، فحمد الرجل ربه وشكر، وأحاط الوالدان ابنهما بالرعاية والصيانة والعناية، إلى أن بلغ مبلغ الشباب، فسر الوالد وطاب، وأنزله معترك التجارة، يبين له الأمر وأسراره، وصار يأتيه بالزبائن من مختلف الأماكن، ليعرف اختلاف الطباع ولو بتغير الأماكن والبقاع. وقال الابن لأبيه يوما بعدما رأى منهم عددا جما: لقد رأيتك تبيع الجميع، الغني منهم والوضيع، فلماذا تضيع وقتك مع الفقراء وأنت تستطيع الربح بسهولة من الأغنياء؟ فقال الوالد المجرب بصورة الناصح الطيب: يا ولدي، لا تغتر كثيرا بالمظاهر، فإن الحاذق الماهر من لا يفوت عليه فرصة، ويجعل لكل من حوله حصة، فيستفيد ويفيد. ولا تكن كمثل الصياد الذي أخذ بالظاهر فلم ينل المراد. إذ يحكى في قديم الزمان أنه أتى إلى أحد الخلجان صياد ليصيد الأسماك في زورق ومعه الشباك، فرأى ذات يوم في قعر الماء صدفة تتلألأ بالضياء، فظن أن فيها لؤلؤة لها قيمة، ففرح لها فرحة عظيمة، وكان قد ألقى شبكة في البحر ودخلت فيها سمكة عند الفجر، وعلقت السمكة داخل الشبكة، ورمى الصياد بنفسه إلى الماء ليجلب الصدفة ذات الضياء، فلما أخرجها وجدها فارغة المحتوى، وكانت السمكة قد أفلتت فحزن وانطوى، وندم على تركه ما في يديه ليلحق بشيء معتمدا على عينيه. فلما اليوم الثاني كان تنحى الصياد عن ذلك المكان، وألقى الشبكة كالعادة، فطلعت سمكة ففرح بما اصطاده، وصدرت منه لمحة والتفاته، فرأى صدفة مضيئة فتذكر ما فاته، ولم يتحرك لجلبها ورؤيتها، فقد ظن أنها مثل أختها التي رآها البارحة، وكانت الحادثة غير رابحة. فإذا ببعض الصيادين يأتون فيرون الصدفة فيفرحون، وينزل أحدهم فيأخذها من مكانها، إذ بهر العيون بريق لمعانها، ففتحوها فإذا فيها درة دفينة غالية مضيئة ثمينة، فأخذوها وباعوها حالا، فكانت تساوي أموالا. ويتابع التاجر كلامه لولده: وهكذا يا ولدي، خاب الصياد من فعل يده. ففهم الابن الكلام وأدرك المعنى والمرام. وإلى اللقاء يا كرام في لقاء آخر، ولكم منا السلام.